مع التلميذ. هو هذا المطلوب، هو يعرف حال الطلبة بتاعه. أنا الآن منهجيا دائما مثل ما تشوف أنا الآن في تعامل مع الطلبة بالنسبة لهم أنا جديد إلى أبعد ما يكون. ها؟ لا اللي دائما عفطل بس مش مكش عن خضر ذا مع الشيء هذا. دوك أنت حياتك معايا هذيك الشدة كنت تروح تعيش مع غير ما تقدر ما ترتضيهاش هو ولو أنه عنده سمات هذيك الإعلاس أن هذيك الشدة اللي راني شد فيها هنا من أجل يقول لي عندك مخ شغال. السؤال مش في ذلك الشيء عسل عسل في التحديد مثلا كما يذكر احمد بن حنبل الكراوي قال جلست عند بابه يومي حدثني بالحديث يعني هنا هذا خلاف هذه النبي لا يعني كيف اعطاه الانسان مثلا العلم او وحي ويحفظ السنه انت الان هذا احمد بن حنبل جاه يومين وغير احمد بن حنبل وش قلنا احنا ممكن ما يحدثوش يعني احمد بن حنبل اعطاه حديثين ممكن لكن قد يكون الامر بخلاف ذلك يعني لما رأى هو عنده حصيلة وعنده آخر جاء مثلا عليه يكون سخيف معه الأمور تمشي بخلاف ذلك لأنه هو مطلوب منه التبليغ ما عنده من علم وذاك يحصل براو واحد ممكن يعني يعتني بطالب مثلا جلسة خاصة ممكن واحد يذكر رواية يرويها ممكن طالب واحد يأتي ما المسؤولية فيه كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وأحضروا ما لا يحضروا معنى ذلك قد تكون أمور ممن أمة في حاجة إليها جميعا والرسول يرويها لأبي هريرة وحده من مجد كذا ومن يتوقع هذا حديث كل صحابي في حاجة إليه كل مره ولهذا احنا يحبوا يتفلسفوا قالوا الحديث الذي تعم به البلوى ويروي غير راوي واحد عنده غير مقبول لان ذاك يستلزم ان هذه الناس كل صلاتهم باطله انظر تعالى مراوده الحديث هذا نعد بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ قد حصل قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وطال العهد به فذهبوا يبحثون عنه فما وجهوا إلى أبو هريرة وصل إليه قال يا أبو هريرة خذنا لهذا وما لطيف من إنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كان بقلبه بشره بالجنة هذا الخبر العظيم يعني. ثم بعد ذلك يوقفه عمر يقول ارجع بالمغش إذا لازم نتعب على هذه الناس بهذه الصورة هذه. السؤال عن علمه كتمه مطلقا ولا كتمه عن السائل يعني علمه كتمه هو قد بلغه يعني مش كتمه عن هذا السائل وهذا لم يسأل تألف كثير لا جو مش الدين عليه مش السؤال من علم هو في حاجة إليه وكتبه عليه يعني هو يرى بيت نعم وتعرف انت معي من سئل عن علم فكتبه الجمه الله مش معنى هذا يعني يسأل عن علم السائل في حاجة إليه وأما التحديث فهو يحدث عن رسول الله على ما شاء من أحاديث ليس عن يحتاج إليه فهمت نبدأ؟ حتى لا تزعل الأمور بوجه واحد. أنا لما يجي سائل ويسأل العالم عن علم في حكم الأحكام الله يكتمه هذاك أجمع الله. أما التحديث فهو تبليغ ما الناس في حاجة إليه فذاك أمر آخر. نعم في الموضوع طب قال عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رقيتي ثم قال إن بريقة بعض لا يستقيم النبي من الرجل قال قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال ابن حجر تنبيه أخرج أبو داود والنسائي ما يفسر به الشخص المرء كذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس بن الشماس وهو مريض فقال اكتب الباس رب الناس ثم اخذ ترابا من بقعان فجعله في قدح ثم نكث عليه ثم صبه عليه هذا كلام حافظ بن حجر قال الشيخ هذا مما يدل على ان قراءه الماء لها اصل هذا شوف هذا المقتدح زعمه ابو داود النسائي شوف روح محمد قول لي ترك عائل قول يقول كسائي ويوحى كان هذا أحمد كبير وقال النسائي منه جداء ذلك السبب الذي أفدى الحال بينهم. وقال البرق كان البرق يقول هذا الخرسان يعني النساء يتكلم في أحمد بن صالح، وحضرت مجلس أحمد فطرده من مجلسه فحمله ذلك على أن يتكلم فيه. هذا خطأ، يعني خطأ من النساء يتكلم فيه وخطأ من أحمد بن صالح كذلك. لا شوف، لكن أنا كيف أفعل شيء يعني بعض الأوقات كان يتخطى مهر الفقراء ويسمع لأنه أنا شيء أنا كيف نفعل فعل؟ يعني كان الأول أني مثلا نصبع عليهم أنا نفعل فعل لأني يعرف مثلا بعد يتكلم فيهم مثل النساء إيش مش سهل الكلام، ممكن يقبل يكون الناس يبحر كتاب يكون الناس محبها كتاب يقبل ما أهل الجرح والتعديل عارفين قال خذ الجرح عارفين بأسباب الجرح تاني. ولهذا لما رأه يحرك رجليه على فردون جرحهم قالوا تجريحهم لم يقبلوا. إذا لما عرفنا الدافع عن كتاب التجريح هذا يصبح وجوده كعدمه. نعم بس وجد لا شيخ نصر لا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه والله لما حاصره الخواج الذين خرجوا عليه فماذا كان ثمارهم؟ ذكر مناقبه، معناتها الحاجه اذا كان الداعي يهزز الحاجه اذا كان الداعي انسان ان يقول مثل هذا المقام لان المقتضي ببيان ذلك قد ظهر. ابن تيميه رحمه الله في مجموع فتاويه قال هذا مقاش، قال من نصر السنة من فعل كذا من فعل كذا، يعني كان في موطن لا بد أن يدرك الناس قيمة ذاك الشخص، لأن من لا يعرف قيمة الشخص يعاديه. واضح فإذا فهذا اقتضى من هذا العلماء أن يفعلوا هذا الفعل، فالزوج الثاني من هذا القبيل يعني كما تقول لما رمي بالنصب وكذا وصلت له مثل هذه الرسالة لا كان إلا أن يشعرها حتى يدرك الناس مكانتهم، فممكن مثل هذا الأمر يقع. فهمت الآن في بعض المقامات إذا وقفت مع أشخاص نعرف قيمتك، هذا ممكن المقام إذا كان تحت علم ولا تحت بيان وغير ذلك ممكن تبين هذا الأمر للحاجة. مثل يقال في قصة حنين وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أنا النبي ولا كذب لا مع كفار أنا سيد واد ولا آدم ولا فخر مثلا عثمان بن عفان قلنا اشترى بئر أروما اخترناها في المقامات، يعني هذه المقامات تقتضي مثل هذا الأحيان مثل هذه المقامات. فبإمكانه أن يكون من هذا القبيل لما روي بالإرجاء أو بالنصر فهو كان الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، إذن فالأمر اقتضى أن يقول هذه الرسالة وصلته من إمام العالم يعني رأى أن المذهب هو إمام على المنبر خطيب وغير هذا ممكن الناس أن يتقالوا مكانته يعني ينقصوا من قيمته حتى ينتفع منه الناس يقولوا مثل هذا. تفضل قول ضعف عن الشيخ ناصر ماشي قال الشيخ ابن القيمين هذا مما يدل على أن القراءة بالماء لها أصل لأنه أخذ ماء من بطحان أو بطحان وادي هناك الظاهر لي أن هذا الاستشفاء إنما يكون في القرحة وشبهها. في ماذا؟ في القرحة وشبهها. وربما يكون أيضا في المرض الموضعي، أما في المرض العام كالحمى فلا أظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، لأنه يلزم منه أن يمسح بهذا التراب وبهذا الريق جميع البدن، وهذا متعذر. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا التراب. قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا التراب، يعني يذل ريقه بإصبعه ويضعها على التراب فتحمل التراب، وهذا التراب أيضا يكون رطبا بواسطة الريق، فإذا مسح به محل الجرح أو محل الألم الموضعي نفح بإذن الله. فتخصيص التراب بأرض المدينة، وجعل البعض ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر فيه نظر. فالظاهر أن هذا عام، والله عز وجل قد يجعل الشفاء في مثل هذه الأمور، فهذا كما قال ابن حجر فيه نظر. فالظاهر أن هذا عام، والله قد يجعل الشفاء في مثل هذه الأمور. أربعة مسألة: هل يجوز أن تكون الرقية مصدر رزق؟ جواب: نعم، يجوز للراقي أن يرقي بالأجر فلا مانع من ذلك. جب النص نتاع طريقه بعضنا طرقه. تفضل. أنا كنت أقرأ كتاب السنة الجماعية بيان الشيء على تقرير الإجمال، متى يجمعون ومتى يفصلون، متى يكون الإجمال ومتى يقرون إلى تقرير، هل هذا النتج التفصيل دائما وأبدا منهج السنة الجماعية؟ والله هذه قضايا دعوية، يعني هذا استطيع أن تعطي لها هذا قاعدة، قول هذا في هذا الموقف وهذا في هذا الموقف، يصعب. يعني المقام هو الذي يحدد، بارك المقام هو الذي يحدد المواقف من كين هدي النبوي، فإعلان الهدي النبوي من أول من كين هدي النبوي. فأنا أقول دائما أنه من كين هدي نبوي الأفضل هو اتباع الهدي النبوي. نعم، فالمرجع الآن هذا ما تستطيع أن تجعله أصلا، يعني هكذا وقت. فالمقام هو الذي يحدد الكيفية والطريق والفاصل اللي أنت كنت تهدي، هو شيء فابد من بيانه. لكن ما هوش تقدر تعالج قضية الشرك بأسلوب اللي توصل الطرف الثاني إلى أن تقنع عنه بأنه شرك، وتسأل تقول هذا الشرك وهذا بعد عن الله وهذا يجلب سخط الله، ليس منك ولا شيء. ها، فهذا يقتضي المقام اللي هو بتاع الشخص اللي بين يديك، هو الذي يحدد كيفية التعامل معه. إذا كان من الناس الذين يعرفون الأمور الشركية وغيرها وغيرها، لكن لا تأخذ على يده وتشدد عليه وتبين له هذا طيب جدا. وإذا كان الإنسان مدخل الشرك وأنت تروح مباشرة، قال الرسول الله أكبر إنها معك، فقد قلتم كما قال بني إسرائيل أنني لا أتمنى من آلهة. نعم، و فلما يكون بيدك مشرك، هو هذاك الفعل يفعل فيه يراه قربا من الله عز وجل، وانت تروح مباشرة تقول الشرك وكذا وتاخذ شدة، ما يجوز منك الا هذا. ولهذا يحتاج منك توطئة واعداد النفس لقبول هذا الكلام الذي ستقوله له. وهذه أمور علشان ليحددها المجلس الذي أنت فيه والذي يحدد كيف تتعامل، وهذا الشخص اللي بينك وبينه. هو على العموم يعني ما من شرك وقع في الأمة إلا وكان سببه أولا وأخيرا الجهل بالله. فأنت الآن أنت راك تشتغل في مجال تمريضي، واحد خليك حبة لهنا طبيب اللي مش مختص مليح شفاء، يقول له روح للممرض يجعل لك شوية دواء أحمر، دواء أحمر وغطي، وبعد طق تخرج واحدة هنا دواء أحمر سنة غطي خد، والطبيب المختص يعالج الأصل. فلما يعطيك تاكل حبة تاكلها تقول له الحبة هذه ناكل حبة الزبدة، هذه نفس الشيء. فأنت عندما تروح تعالج جزئية مش جزئيات الشرك مبناها على الأصل الأصيل اللي كل جزئيات الشرك داخلة تحت، فأنت عالج العلاج الكافي مرة واحدة من خلال وقوعي لك الشرك، لا بد أن يكون فيه تعظيم لذلك الشخص الذي أشرك به لله. فأنت روح عطل له ربي سبحانه وتعالى، وخذ منهج تعرفه بالله عز وجل بعدما يعرف ربه من المستحيل أن يتوجه لغيره. وهذا الكلام قلت قديما وسأظل أقوله، كل مشرك سبب شركه أنه أعطى ما لله لغيره، يعني خاصية من خاصيات الرب سبحانه وتعالى أعطاها لغيره فجعله شريكا. ها؟ شو يسمى جنس هنا حد عنده الناس خاص أبشر. طيب حتى نستريح أنا شوي بارك بارك الله واضح. فعندما أنت تأخذ بيده نحو هذا وتزيل له هذاك التعظيم من ذاك الشخص ما تقولوش هذاك راه ما يفعلش وما يفعل لأن هو راه معظمه. فخلي المسألة المشكلة تاعو الأولى وتوجه إليه فتعرفه بالقادر بمجرد ما يعود هذا العقل إلى التفكير الجيد وتعود مواصفات الله لله يبتعد من عن الشرك. ما قال لك العربي مش عارف تعرف الذي إله تبول عليه التعالب والأوائل وسام. ثم بعضهم كان الإله يعبد المطمر يصنع بعد كي يجوع يأكل. إذا ما غير ما فكر خلاص عند رجع. في قيش ويت الزين إله. ها؟ أنت الآن؟ هذا نقول أنا العلاج بتاع هذه القضايا العلاج إذا سمح لك المقام للكلام حقيقة يكون توجه عظيم جدا جدا في إخراج لك إنسان المواطن. والحمد لله الأسلوب أنا سلكته يعني في مواطن عدة مع ناس من أهل المتقعين في الشركة ما نمثلوش عبد القادر والآلهة اللي تعبدها ما نمثلوش نمثلوش نخليها على المبنى. لا أتكلم إلا عن الله وعن قدرته ونتمادى في ذاك المجال ماذا في ذاك المجال فدرة بعدها كل اللي عجب في هذا الزمن كان الناس يروحوا غيره ويكتبوا منه وش هذا وش سمي هذا انت ما نقولوش ما يقولش وش لكن نقول وش سمي هذا ليه فعلا يفعل بعقل ولا بلا تقولي بلا غير بلا حل هو راح ما راح ولا بلا حل مجنون يقولي مجنون هذا صرفت في عين من الناس قالوا لازم تجد لنا درس بالجمعة درس الدرس مرة وخلاص انا ما فهمت كلمت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معدوم. فقلت نتكلم فقط عن غنى الله وأنا ماشي ماشي ماشي آيات أحاديث لها صلة لكن في هذا المجال إلى أبعد ما يكون. يوم استقريت 20 دقيقة ربع ساعة قصرت هذا الأمر هذا كلم ضبط ما الإنسان يقول بينها هذا واحد طيب وهذا غني وهذا كل الطالب يسوي اللي يسوي يروح عند الفقير يقول لله لله بعقل ولا بلاش بالعقل لا لأن خلى الغني وراح عند الفقير الفقير ما في واللي خلي رب العالمين الغني وراح عند أي واحد بالمسجد يقول له أعطيني بعقل ولا يقول بالعقل المسجد برمته بالعقل في عين في شيء بدون ما نذكرها واحد من الآلهة داعهم بيسو ولهذا عرفتهم بربهم فبمجرد ما تتكرر هذه هذا الكلام لابد ان يتكرر يتكرر في سنه من سنوات في مثلي جلست مجالس هكذا كي نوصل في النقاش مع بعض الناس ونلزم الالزام العقلي باش يقول لي كل لي كلامك صح ما نقدرش نحطو واش من بعد يقول لكن العالم تاعنا الفلاني يقول بخلافها شفتوا راه ثم انت ما يعرفكش اول مره يتلاقى معاك وما يعرفش قيمتك العلميه والاخر عايش معاه مفتي الديار ما كان بين الناس معروفه يجي قدامه هذاك العالم هذا شكون يعنيه هذا لو يكرر المجلس معه ويتحرك عقله ويخليه يروح فهمت انا وراء قضيه الامر يسير عرفهم بربهم فاذا عرفوه تركوا جميعا انواع الشرك ولهذا دائما نقولها ما من فساد يقع في الانسان إلا بسبب بعده عن ربه في ذلك اللحظة نسأل الله السلام وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا يعني وقعوا الفاحشة ذكرى وقع منهم نسيان يا ربي هذا مسألة اقرأ في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا سلم الشركين نادم منها سنة بداود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به التراب تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا سنة بداود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول للمريض بمزاقه بإسبوعه بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا لا يوجد عاد دول تعمل عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها لله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربي. يعني ظهر من اللفظ عاود لفظ ثالثة. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرحا قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا. شوف نوع الشخور في هذا كل جزئية هذه هذه الجزئية هذه حد ذاتها تعالى إذا اشتكى الشيء قرحة أو جرح وش قال؟ قال قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض إلى أرض المدينة. لا لا عند قوله قرحة أو كذا قال ولا بل كذا بل كذا كذا كذا هذا كله يحتاجون هذا الجهة لأن أنا تزيد الهواء لهذه الجهة هذه من واسلابي قالوا بحنا فيها قرحة أو كان إما أن يكون إذا اشتكى ثم أو للبيان وهي قرحة أو جرحة فيصبح يعني هذا خاص بالقرحة وجرحة إذا اشتكى ثم جاء تو البيانية لأنها وقع منه قرحة فيصبح خاص بالجرح والقرحة تربطت بريق بعدين بس بسقيمة بإذن الله هذا الموطن يصبح خاص بهذا. لو قال كان إذا اشتكى الإنسان شيء منه أو كانت به قرحة أو جرحة إيه كأنه إما أن تكون تفصيلية من اشتكى أو بعد اشتكى. إيه. هذا تعميم أو أول. إيه. هذاك أول تاع اشتكى كأنها هي مفصلة لما للشيء الذي يشتكيه وين صاتها هذه الرقية. فهمت القضية الآن. تحمل أنه في هذه الحالة. قد تستعمل حس استعمال الربع. بس أنا قلت شوف النووي شو قلت هذا. شوف الحديث في جميع المصنفات أنت. من الشرافة. شيخ كثير كثير فقط. ما؟ كثير الفرحة والجرح كثير فقط. ما صحيح. يعني الآن يحتاج المصنفات الأخرى يعني. مثل معنيه المستخرجات المعنيه في مستخرجات. حد كل شيء تدمه ولا غيره. لا لا لا حط هو كل لا لا لا لا شوف المطور من المطور وغيرها. ذكر قبل يوم. الشيخ تربة معه. أي أي ترى. مثل المدينة. الشيخ مع تربة حتى يكون محل أذى. محل أذى. ولكن قرحة أيضا. هذا قرحة ولا جرح يعني. واش الفائدة كثيرا من الكريرة أنه طابع العلم كانت أول ما جدت جعلوا بواب وقيود للدعاء حتى يستجاب وكريرة ذكر شيخ الأمين بين الأشياء المطالبة لكن لابد من أمرين حتى يتفيد القوة اليقين في هذا الداعي أروله مخلص خلال جواب قال ثم يسحب بي على المكان الذي فيه الوجه بالنسبة للمكان فيه الوجه وردت أذكار أخرى يعني بسم الله ثلاث مرات وعجلات كاش يا رب كان فيه شرح بعض الغوات لا قال وكان سامع عمير بن مبارك وهو حدث فترك الرواية عنه لحدثته هذا الفرق يقول أن كان صغير لا يحفظ وورع أبين كانت حبيكة طبعا يجب أنه قال يوم كلمة هنا في هذا الرواية الآخر قال سئل أحمد عنه فقال لا أعلم إلا خيرا فقلت إنه يذكرون أنه كان صغيرا قال قد يكون صغيرا ضابط ممكن يعني ترك يعني ترك الرواية عنه بالمبارك لا يخل أن راوي الرواية عن مبارك ترك هكذا يعني ومن ترك الرواية؟ هذا راوي كيف أشهر ترك عنه هذا خاق بالوهن بمخلص ترك الرواية عن من؟ ترك الرواية عن ابن مبارك كان سمع ابن مبارك وهو حدث يعني سمعه حال الصلاة فترك الرواية عنه لحدثه ممكن يكون يعني رابطها ورعا لا دك الآن معروف عندنا أن التحمل في الصغر ثالث ثم رواية ذلك في الكبر جاهز. فالآن فكلمة هذه حدث ما أقدرش نقول لك إيش يقصد بها هذه الرواية حدث لها أداء حدث يؤدي الحديث وهو حدث معليش يعني الآن كلمة حدث معروف أن الرواية ما بدي اقول شيء حتى الماء. ممكن الشيخ شك فيها انه صغير لا يكون مرتاحا منه فتركه. ايوه هذا ما بدي اقول انت نعم يعني هذا الراوي يعني كم كان سن ابن المبارك عندها تحديثي حتى نحدد يعني القضيه وين وكان صغير كلام على الراوي اللي رواه وكان صغير لسانه كان صغير حدث هذا كان ابن المبارك وهو صغير هو رواه عن ابن المبارك ابن المبارك كان صغير لكن ابن المبارك ليس ابن المبارك كان صغير ها لا الراوي الاخر لا شيخ ليس ابن المبارك تقول بعد فهمنا من كذلك اسماعيل اسحاق بن ابراهيم هذا الذي ترك الروايه عن ابن المبارك ماذا ترك يا شيخ قال سمع من ابن المبارك وهو حدث من ابن المبارك وهو حدث فترك الرواية عنه لحدثته ترك الرواية عن ابن إبراهيم لأنه سمعها حال حدثته ما تركها شيخ ورعا أو أنه مثلا لا يعود أنا ما فهمتش الآن أنا عاد خلق الآن لا شيخ هذا ترجمة هذا في ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ما ليش مشكلة هذا قال عنه وكان سمع من المبارك هو سمع ابن المبارك نعم وهو حدث هو من هو حدث هذا ابن المبارك ولا هذا الراوي الاخر معليش هو ترك الروايه عنه من الذي ترك الروايه عنه اسماعيل هذا ابن ابراهيم بن مخلد والذي ترك الروايه عن ابراهيم عن من؟ عن المبارك حدثته عن سمع هو ادرك ابن المبارك شيخ ادركه وهو صغير ادرك ابن المبارك وهو صغير سمع عنه وهو صغير سمع عنه اثناء يعني لما اصبح اهل الروايه لم يروي ما سمعه عن ابن المبارك رواه احنا لم يروي ترك الروايه عنه عن المبارك حدثته لانه كان صغير تلك الروايه سمعها وهو صغير هو بنفسه بنفسه دار مش يروح لها الشيخ لأنه الآن الشيخ بغض تراجم لا شداد أنا كنت فاهم هذا في البداية والآن هو يقول عكس ذلك الشيخ هذا الواقع المفروش هذا الراوي خلي كمل اقرانا ونراجعوا عليه الفصل. لانه الشيخ اذا كان اسمع مني الان انت لما تجعل مشكل وهو تارك في روايته ولم يروي عن المبارك ذاك صغر سنه بس زعم وقع خلاف بين نعم لانه وقع خلاف بين تحمل الصغير غير تحمل الصغير يعني حتى ممكن يعني ممكن يستفاد منه اذا لم نعرف لماذا تركه ممكن يعني هذه الاسمع تكون مشكله متى؟ تكون مشكله متى؟ لما غيره لا يروي عنه. فتح فيه. جزاك الله خير. وش سويت؟ وش صرت؟ وش وجدتم به؟ مع الشروط يا بنت فيها. ها؟ شوف مين. ها؟ هاش بقول مقيس بقول مقيم قال الحافظ المقيم هذا من العلاج السهل الميسر نافع مركب وهي المعالجة الوظيفة يعالج بها القروح والجراحات الطرية لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذا كانت موجودة في كل أرض وقد علم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة مجففة لرطوبات الجروح والجراحات. شيخ الحجر اسم حصرة المثال يا طالب إن قلت له هذه أو كأنها مفسرة أو حصرها في الحجر في الفتح ذكر كلام القرطبي قال القرطبي وفيه دلالة على جواز الرقى من كل الآلام وأن ذلك كان أمرا فاشيا معلوما بينهم قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته بالأرض ووضع عليه يدل على استحباب ذلك عند الرقية ثم قال وزعم بعض علمائنا أن السر في أن تراب الأرض لبرودته يبرد الموضع الذي به الألم ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمادها ماك ميز ما تفرجوا رجعوا للقروح والجراح شيخ مئات المطاف رجع إلى ذلك. جروح الرطب. يعني شغل النص كأنه مصبه في هذا. خاصة بعد قولها مما الألام أو كذا. قوله وزع نظام يعني تضيف كل. معليش يعني هذا الآن هو قال كل كذا. لكن ما صب انت عائشة أو لذلك في نوع من الدلالة كأنها هي خاصة بهذا النوع من الجروح وغير ذلك. وكأنه كما نقول احنا هي بلسم الجرح ييبس. وأما الآلام الأخرى فجاءت رقا فيها خاصة التي ليس بها الجرح أن يضع يده يقول بسم الله بسم الله سبعا أعوذ بالله أخذ رجل سلم يجروحات. فهذا مما يجعل أن هذه الرقى متنوعة ومن جهتها هذا ما يظهر يعني فكلام قلبي راح جاب المصب والله أعلم. تفضل قول أشوف لك الراوي إن شاء الله. ليه روح الثاني سير؟ الشركة هو منهجه أني قال أنت بالإجمال قال لي أليس أن الآن ما فيش شيء ظاهر قال أنا محتاج إلى بيان قال أنا في غنى قال طيب ده شرط خلاص. هو لو كان رجع المدرسة اللي قرأ فيها فيها ضريح. لا لا لا المدرسة هذه تاع الأئمة فيها ضريح فيها ضريح يعني هذا وحده كافي. إذا فلا تحتاج إلى أو تسمع. النصيحة. هذا هذا هذا الإنسان. نقول هو الآن في حاجة إلى أن يتعلم. لأن هذيك التخرج والتخصص والأئمة كذا ممكن حتى معلومات. يعني في جانب التوحيد ما في شيء جانب جوانب التوحيد. يركزوا عليه وغير هذا. ولهذا أعطيتك المنهجية لا بد للقضاء على الشرك بجميع صوره تعريفهم بالله. إذا عرفوا الله تعالوا عن غيره واش وجدكم شوف عبارة من العبارات هو حظ ها هو التهديد العبارة تعرف التهديد عبارة التهديد أعطي له عبارة من ثم. إيش تعني الحديث المبهم ده؟ مبهم مبهم مش الحديث مبهم مش الحديث مبهم ماشي. هل هناك فرق بين يكون هذا يراه واحد من الجماعة؟ ممكن هو جماعة. يعني الآن. في فرق بين الجماعة والواحد وفي فرق بين عصر وعصر آخر. يعني الآن فرق بين كما نقول هنا بالإبهام بين طبقة وطبقة. واضح أن تكون المبهمون جماعة من التابعين فهذه جماعة من التابعين عند بعض أهل العلم قد يطمئنون إليها ويحسنون الحديث جماعة مثل ما يقع عند الشيخ ناصر في بعض الآثار عن عبد الله بن مسعود يقول حدثني جماعة الذين جلسوا عن عبد الله بن مسعود الشيخ ناصر مثل هذا الأمر يقع منه اطمئنان إلى تحسين مثل هذا النص لأن ما هو مش واحد لما كانت مجموعة هو عصر التابعين يقبل. هل اشترط فيها هدف مثلا؟ لا مثل ما أقول احنا أنت كما تعلم لأنه مرفوق اثنين كل جماعة. إيه معليش الجماعة الآن أنت هذا راجع قلت لك إلى حال الرواية وأحوال الطبقات من الرواية. شوف الآن المرسل الآن تصريح بعدد من الجماعة. نعم هل لابد أن يكون تصريح مثلا بعدد هؤلاء؟ لا يقول جماعة مقصود معروف به يعني جماعة بدون ذكر أسماء مجموعة لابد يكون بين ثلاثة أو أكثر وعليكم السلام الله فيك جماعة أو أكثر يعني. فأنت رأيت في المرسل الآن فأهل العلم قبلوا الرواية المرسلة، وإذا وردت من طريق آخر المرسل الثاني يرسل على غير الشيوخ المرسل الأول. فلما غلب أو غلب في العدالة والضبط على التابعين وقع نوع من الاطمئنان مثل هذه الرواية. ولهذا قلت لك يختلف هذا من طبقة لطبقة للحكم على مثل هذا، لا تجدهم أنهم يصححون مطلقا على جماعة ما جماعة غير هذا. تجد دائما البدن إذا وجد من هذا يكونوا دائما من التابعين أو تابع التابعين، وين الغالب العدالة والضبط. فهمت؟ لا إطلاقا هكذا الجماعة الخلف، والله أعلم. بالنسبة لهذا هناك دوافع تدفع حال الراوي أن يبهم عنه. ممكن. هو مثلا أبهم، مش كالتدليس. يعني قد يلتقي مع التدليس في جزء اسمه ضعيف. ممكن قد يكون شيخ واحد قال يقول ضعيف، قد تكون اشياء، لكن هذه المقاله. واحد يسمي الامثال لماذا يقول عن سفيان عن المشيخ. ولا؟ شيخ ولد في سنه 18 ومئة. إسحاق ولي سنة 109، معناها روى عن مبارك هو واحد، هو إسحاق ولي كان صغير. إسحاق ولي كان صغير، كمل أقرأ لي كل ما كلام قاله هو. قال محمد موسى البشاني ولد سنة 121 وكان سنه مبارك هو حدث، فترك الرواية عنه لحدادته. خلاص هو هذه ما فيش مشكلة كبيرة. الآن لما عرف الخلاف بين أهل العلم في تحمل الصغير، من قال الصغير سن مكبر، من قال لا يتحمل حتى يبلغ ثم قتله. يعني ممكن في هذه الكلمة أقول مثلا فلان يرى أنه ممن يرى عدم جواز تحمل الصغير لأنه هو الذي يرى عن مبارك ابن مبارك، يعني راوي شيخ ثقة يسمع عن مثل ابن مبارك يترك الرواية عنه هكذا فقط. ممكن راوي آخر ممكن ابن مبارك بدك يرى في نفسه هو أنه مش الشيخ. أنا فهم سؤالي شيء، يعني العبارة هذه لم يعني الشيخ لم يذكرها أهل العلم فقام بالترجمة إلى لفائدة، إلى لفائدة إما لا أدري شيء. فلنسأل هل لأنه ورع منه ممكن تحملها من يتحملها، هل مثلا ممكن أنه لا يرى تحمل الصغير حتى يبلغ؟ لا سؤال، يعني لا الشيخ الآن في الترجمة الأخرى، يعني في الترجمة الأخرى سألوه قالوا يعني يذكرون أنه كان صغير في قراري آخر، قال يمكن أن يكون صغيرا رابعا. تميز بهذا بين الكلام على الصغير من غيره وبين الكلام على الصغير من نفسه. أنت الآن وقع لك الخلط، الإشكالية جاءت كيف مثل أحمد بن محمد قال قد يكون ضابطا وهذا قد ترك هو نفسه الرواية. أنا الإشكالية جاءت ولا لا؟ معنيش إشكالية، يعني الكلمة هذه لما ذكرها العلم في الترجمة يعني يتركه هو الرواية، لأنه الشيخ ليس بالسهل أن يترك الراوي رواية عن مثل ابن مبارك. مع أنه كان بعض الرواة رووا أحاديث هم سمعاهم صغار ورووها، يعني تركوا الرواية لماذا؟ يعني لأمر هو يعلمه كما فعل كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مؤلفاتهم أحرقوه ولم يحدثوا بها. تعلم هذا ولا ما تعلم؟ لماذا؟ خوفا من أن يحدث على الرسول شيئا لم يقله، مع جلالة قدرهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ومع ذلك ما رواه عن النبي أحرق جميع ما كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يورع الشيخ هذا منه خشية أن يقع مثل هذا. فهو ليش قلت لك أنا لما الكلام في هذه الجزئية منه هو ومن غيره يختلف، لما كان منه لا تستطيع أن تقول شيء آخر. هو أدرى بحاله لعله تفطن أن المرويات التي رواها عن ابن المبارك بعد عرضها عن غيره ممن روى عنه وجدها ليست منضبطة، ليست ضابطة، فيكون تكون تلك الروايات سببا لتضعيفه فتركها. يعني قلت لك الآن ما أنا لا أستطيع أن أقول شيء مثل هذا إلا بمعرفة من التارك. إذا كان هو بنفسه لنا تصور آخر سهل جدا، ألا؟ لأنه هو أدرى بمروي ضبطه في مروياته عن المبارك. لعله لما اشتد عمه في الرواية فعرض تلك المرويات التي رواها عبد المبارك مع الضابطين الكبار الذي رواها عبد المبارك فوجد أنه لم يكن ضابطا في هذه المرجع فلو يرويها عنه ستكون سببا في تضعيفه ففضل ترك هذه المرويات حفاظا على مكانته. هذا تعرف يشبه ماذا؟ يشبه ماذا مثل هذا؟ نعم؟ الراوي المختلط كيف يقول يحبس الرواية حتى يموت وهو منضبط. وكاين هذا الراوي الذي يخدم في اخر عمره اهله يحجرونه حتى يبقى على ما هو عليه مع انه هو حبي حد لكن هم ارادوا ان يموت وهو بهذاك المكان الذي هو عليه الحقيقه. فهذا يكون اشكاليه. لان لو كان غيره حكم عليك انت هنا تكون اشكاليه كبيره في هذه الايه. اما الاحتمال الوارد في تركه هو لمرويات عن المبارك لما رواها صغيرا اوجه عديده يعني اما ورعا واما عرف انه لم يضبطها واما واما واما فالسبب يرجع اللي هو خلاص واهل مكه فلا تتنفسك لك على امر ترقب فرضا بما رضي هو لنفسه. هو رضي بعدم الروايه عن المبارك وما ادراك كما تقول انت من المبارك فما تكون انت اكثر تعظيم لابن مبارك منه. احيانا تمر بعض الايام الشيخ كثير من تصنيف الروايات اللي قلت لك القرار احيانا يقول فلان مثلا قال عندها شجره في البيت التي حدث هذه منها يقول كذا مثلا يقول مثلا الشيخ فلان مثلا يروي عن من هبل يقول فلان لا ينتهي انا الشيخ من هذا الاخر في تجربه لعله يعني ممن يرى انه لا يعني لا يرى لا بعيد صغير هذا فقط لا بعيد ما عنديش قوه صح. نعم لما تكلم في الكاشف يعني مسألة خرجة في المقطع ممكن الرواية هذه ظن أنا ممكن جيب كلام منه في ترجمة ولاء الفرقين حدث الحديث منكر فقال ابن معين هو شر له يعني يريد أنه سيأتي عليه الشر بالكلام بسبب ذلك حديث أي نعم مع أنه إنسان ضابط حدث مع أنه إنسان ضابط بالنسبة للاختلاف عندما يقولون راون اختلف من هذا أقصد فقط يعني قد يكون عنده يعني تداخل بعض اللي يكونوا مع أسانيد أخرى وربما يتجاوز. قلت قلت في اسم في اسم الرواد في بعض الأسانيد الموتون بعضها بعض يعني ما أصبح يضبط الرواية ولا الأسانيد ولهذا يحددون كما الصباح كنا نتكلم على كلام الشيخ ناصر في حديث الذي قال الشيخ بن عثيمين هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه لمجرد هكذا قريب ايش كنا نتكلمه الموقف نعم ايش موضوع طواف نعم اذا هو شوف مجرد هذا قال هذا شوف كيف هذا لكن لما كان ذاك الراوي قد اختلط لكن وجد من روى عنه في نفس الإسناد قبل اختلاطه أو ضبط روايته وهو سفيان كما ذكر إذا هذا خلت الرواية لها مقام وهذه معرفة بالتواريخ على الرواة وأحوالهم ومن روى عنهم هذا العلم الخبير يسموها ثم الجيل فمعرفتهم بالرواة ومن روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط وغير ذلك هذا كله يساعد على تمييز الرواية الصحيحة من السقيمة. لا يعني قد يكون الكلام فيه غير صالح لا يفهم لا نعم هذا يعني لا شك انت اذا كنت في الباب الروايه شيخ انت السلام عليكم وعليكم السلام ما يحتاج الى جمعه الى جمعه يقول مثلا نكون مثال يعني افتقار الوضوء افتقار الوضوء منه طيب هو اعتكف في صلاة الصبح إلى جمعة ما أدري صلى ولا ما صلى لأن مذهب كشك مذهب كشك المتزوج 7 أيام يخرج من البيت ما يصلي ثم كلش ثم جنب المرأة يعني ها؟ جت من الجمهور جت هذا قال غير من البيت وين هذا الجمهور؟ اللي خرج وين دخلت الجمهور أنت يا أخي؟ شو قيل؟ الجمهور من ذاك اليمين ولا كيف؟ لنعرف أنا هذا سمعته من كشك فقط أن المتزوج ببكر لا يخرج من بيتها 7 أيام وهو معتكف معاه في البيت يصلي ثم كويس في البيت ماكله تحت النار والمتزوج بالبيت يمشي 3 أيام هو في قصة الليالي هو في باب الاعتكاف. هو لا هو في قسمة الأيام يعني إذا تزوج بكر مع الأزواج أخريات كانت عنده يقسم لها سبعة أيام ثم تبدأ قسمة بعدها العادية. من شغل ها هذه النبوية كشك يقول يعني كيف عنده سبعة أيام ما يخرج خلاص مدة هنا ما تقدير للشيخ. والنبي لما قسم للبكر سبعة أيام وللطيب ثلاثة وقال لهم سلمة إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك يعني سبع ايام بتاعك ثلاثه بتاعك والاخرين نعطيهم ايامهم كذلك يعني يعطيك سبع ايام لكن لابد الاخرين يحقهم يعني فتطول عليك مده العوده يعني اربع ايام زياده يحسب اربع ايام كل واحد مش عارف اربعه في ثمانيه مش عارف شهر ويومين ما يشوفوش ففضلت ان يعطيها ثلاث ايام ويبدا القسمه بعد سبعه ايام في اليوم الثاني يعود اليها خير من 32 يوما فهو احمل هذا المحمل محمل غير سليم يعني ايش قلت انت؟ قلت احيانا يضطر بعض الاحيان الجمع بين حديثنا الى ان يقول مثلا هذا النص كان في بدايه الامه بعده جاءت النصوص يعني هذا النص يكون موافق للبراءه الاصليه ثم جاءت النصوص التي بعده بحكم جديد فصرنا غيره مثلا كان في قبل بالنوم اللي لا يفرق بين النوم العميق وغير النوم العميق يستدل عليه الجمهور بالصحابه انهم كانوا ينامون ويقرؤون الرسول ثم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعيدون الوضوء هذا هو ابن عمر هل الاحتياج شيخ لما يكون ليس هذا كان اولا واخرا كيف نوجه هذا حياتنا العلميه مع الاحاديث؟ هو لو اثناء بحثك ستصل بعدك الى مخرج باذن الله. لا عليك ها؟ لا عليك الله. رايح في الشيخ مطبوع. يعني انت ذكرت المساله والمساله بنفسها فيها دلاله على هذا. شكون يستحق؟ ينعم عليك ويرحم والديك هكذا يجيبون في كل من قال نعم ينعم عليك ويرحم والديك لهذا الطعام يقول لك ليه ولا ما حضرت يشغل بيه يلا تقول يا حد تحضر مثل هذا في هذا الموضوع اللي هو يتكلم عليه في حد ذاته في دلالة واضحة لبيان المتقدم من المتأخر فيما يبدو لي أنا لا لا دعني من براءة أصلية ما يجي من براءة أصلية من لأنه قال براءة زي براءة نعم وشو في المسألة هذا ما نام يخفق رأسه وقال قام صلى ولا رقد فين أشوف صلى ولا رقد نعم أجيب ما أنا أبدأ أي فكر هذا هو هذا هذه هي الحياة فتحنا فقط دعوه لا يجرموه نفس الوقت كامل ما نرجع العصر هذا من الهدي النبوي أراد الصحابي قالوا أراد كيف استجابه قالوا ولني ظهرك الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ولني ظهرك يعني الآن فيه كل ذو شخص يحب ينزع ثياب ولا يدير أي شيء كان يقول قالوا ولني ظهرك ولا ظهرون بس ولا كل شيء ولا كيف الهدي النبوي بعد هذه الدورة هذه الحياة يعني بساطة العيش والأمور البديهية لا يعظمونها لما طلق الباب على فاطمة رضي الله تعالى وعلم الطل في مضجعهما أراد أن يقوم قال مكانكما ودخل عليهما وجلس بينهما قال حتى تقول فاطمة وجدوا ماذا بنوك قدمي أنا صلى وقد على جسمها وكلمهما وانصرف واحد تدخل دكه وتفرق بابك ولا يدخل الغرفة ايه اللهم اغفر له وارحمه الوالد هاي الوالد انا قلت الوالد الحين يدير بالعالي قبل الظلم والنار يكون قاعد يشد عبد الباري ها ايه دي كانت الايام فاقول السلام ايه دي كانت الايام يعني مشغول عيد الحين احنا كنا جالسين تكون الجوده الزوجه جالسه معاه هكذا اجي انا نسلم ونجيب لك نسلم على الاهل ونزلي وانا مرضي Okay. نعم دليل ما جبتوش العدل يعني قول انه في اخر حياه النبي لا مش هذا دليل يبين نعم دليل خارج هذا الحديث دليل اخر لا بارك الله فيك كان يكون راقد يسمع جنبه اذا استيقظ يقول لهم سمعتم صوتا قالوا له شممتم ريحا قالوا له الله اكبر وصلي ايش معنى ذلك ايش معنى ذلك انه هو يتكلم عن المتاخر ان هذا النص الناقد متأخر على اللون النوم لا ينقله وإلا ما كان ليسأل إيه بس هنا رجالة تضحت أول ما تضحت هذا عنده أن النص انت عن نقض الوضوء متأخر لو كان متقدم ما كان ليسأل هل أش قلت هو في قال لجمع النصوص دليل أنه ما جمع النصوص ولماذا قلت له لو جمع لفتح الله عليه بوجه بمعرفة ذاك الأمر هذا يعني أثناء الجمع والبحث وكما قلنا رفع راية الافتقار إلى الله بالتوفيق إلى معرفة المهالة يوفق بإذن الله عز وجل لأن عنده هم واحد هو الوصول إلى الحق ليس الانتصار إلى شيء يريد الوصول إليه يعني هذا في هذه الحياة هذه لازم إنسان الحياة العلمية يبحث عن شيء واحد هو الهم شوف الإلزامات والتتبعات الدارقطني حديث تعالى العشرة بعد البخاري شوف الإلزامات والتتبعات على الدارقطني ولا زال العلماء ينقلون بعضهم عن بعض هذا الشيخ مقبل الله مغفر له ورحمه أثناء مناقشت رسالته الإلزامات والتتبعات على الدارقطني وقال الإمام الحافظ الدارقطني فهذا الصحابي دلنا دلالة واضحة أن هذا النص متأخر عن الأول لأن كانوا إذا ناموا استيقظوا فصلوا مباشرة كما هي النصوص تعالى نومه في المسجد قال نام القوم نام القوم لنصف الليل فجاء فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وما قال انتظرهم حتى يتوضأوا غير هذا قام من النوم صلوا ثم هذا النص هذا واضح انه متأخر لانه سأل بعدما استيقظ من النوم سأل هل سممت هذا دليل على ان هذا الناقد هو متأخر مظنة النقد هو متأخر اذا لا تتناشك ولا تدم نفسك حسرات عليه لعلك باخذ نفسك على اثارهم ان لم يقبلوا النصوص انت ماذا اعطيه نص هذا اذا كان رجل عاقل يحب يتبع السنه هاو يسلمك من البدايه وإذا رجل حب يتعب ويتعب نفسه قل له إليك عني فضل خالد أنا قبيل حب تسأله وحب تسأله لأن خلت المجال اليوم بعد سكت انت حياء يعني ها شو كنت عندي بس تنوع ولكن التنويع دائما يعود إلى أصل أصيل إيش هو لا لا إيه هو حسب الحال لكن عموما تجد عندما يريد أن يتناول قد شكر يبين عظمة الباري وقدرته أم من يجيب أم من يفعل أفلا تبصرون أفلا إلى غير ذلك إذا فيه دلالة أن النوع لكن الأصل الأصيل الذي اعتمد عليه هو إبراز قدرة الله ومعرفته هذا خلى بعض الناس يسلم هذا يسموها الإلزامات العقلية لما تخاطب الناس بهذا معدول يروح لهذا كنت قبل مدة مع بعض الطلبة وبعض الطالبات عندي من الصحراء قلت لهم الآن دعوة للتوحيد في هذا الزمان يسر مش بس ماشي من زمان هذا الزمان يسر على كاين أمور سمعت عندنا وفي وقتنا الآن شغل تفتح مجال التوحيد قوة يعني الأمراض زادت، الأوبئة، الفقر، الجوع، هذه الأشياء كلها زادت. فالآن أنت خذ أذكار لتدفع عن الإنسان المرض والسوء والشر، وهذه الأشياء والكلمات لا تامت من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، كل هذه الأذكار اللي فيها ذكر هذا الأمر هذا، خذها وعلمها إياه، وأثناء تعليمها ركز على أن هذا الذي يفعل هو الله بدون ما تتطرق إلى أي شيء. فهمت الآن؟ بس تعلم نفسك، فقط خذ هذا المجال وهذا الجانب بتاع الدعوة للتوحيد. ليه؟ لأن الناس الآن في الزمان الأوبئة كثرت، الأمراض كثرت، أشياء غيرها كثرت، والناس في حالة من الذعر والخوف يشيلها. أنت خليه يجيب له هذه الأفكار مع عدم توفر مادة ضدها، مع عدم كذا قول كذا فعل كذا، وابدأ امشي معاه في هذه الأفكار فقط، ستجد منه ماذا؟ أذن ساغية. وأثناء ذكر عرج على تعريفه بالله، هذا الذي يفعل هذا كله هو الله، هو الله، هو الله، هو قادر بما تأخذ بيده، أنه كذا، أنه كذا، هذا راح يطرق المجال الدعوي والمعامل بالله مجال قوي جدا جدا جدا جدا، بدون أن تقع عنده في ماذا؟ في باب ولا بيه. لما وقع للصحابي رضي الله عنه الذي قال اول ما خطر الاسلام في قلبي قال هو سمع اخذ ايات سور شكور تعريف بالله عز وجل فقط. هو هذا يعني عايشه لو اول ما وجدت، ولهذا يستغل الانسان هذا الاحتياج تاع الناس ويدعو اليه بقوه. نعم شيخ، لما الانسان يقفل راجعا من السفر زياده ايبون تائبون عبدون ربنا حبيب. يقولها كما ورد في النص، يقولها عند الدعاء مباشره عند دعاء السفر، يقول مع ايبون ويقولها من حين الحفظ، يعني ليست خاصه فقط عند قرب الديار، يقولها مع الدعاء. اللهم استغفر لي سبحان الله الذي رتب من عمل الطرق، ويقول آيبون التائبون آيبون ربنا حامدون، ويهرد يكررها حتى إذا صفر الديار أقولها كذلك. شيخ يعني كنا كنا في فرقة بالذكر يعني تقولون مثلا ما يجبون يعني مع العودة يعني هذه مناسبة يعني فائدة أو شيء يعني تتوبة مع رجوع من السفر. فأقول فائدة عظيمة جدا. هذا ثانية واحدة بس، هذيك في عودة وفي أخرى إنابة، كلاهما عودة عودة. لا لا، هي في كل منهما، يعني هذا من عندي كيس القاسم هو قال آيبون يعني عائدون إلى الديار وللأهل، وعودتنا إليك تقتضي معنا توبة من الذنوب وغير ذلك مما يساعدنا على سرع الرجوع إليك. هو توبة آيبون لربنا حاجدون على ما أنا بغلد ممكن في هذا، لكن هي ما دام قالها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصلنا إلى نتيجة ونصلها ذاك الكلام الذي هو أحسن ما يقال في ذاك المقام يعني. وتجد بعض أهل العلم يحبوا يقولوا المناسبة وغير هذا، هذا لأنه تعب ومشقة وعودة إلى الله عز وجل، وذاك افتقار الآل وحبه لعبد الآل هذا، وكذلك التوبة فيه حول حب العودة إلى الله عز وجل. باب مفتوح يعني. وين وصلنا؟ قل لك من الصباح وانت شايف غير وين وصلنا؟ قلت لك التلزيمات تبعات شفتي؟ ما ذكرش فيها الحديث. طيب هذا أعطيني وش وصل الحديث لما في آخر ما طاف؟ وصلنا طبعا من حجر قال في هذا الحديث في الدعوات في هذا الحديث تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا، ولم أقل في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع لفظ على ذلك. إذا هذا دليل أنه تفرد من راوي واحد ولا يوجد له مثال. ولم أقل في شيء من طرق حديث أبي هريرة عن من تابع على ذلك، لا عن سمي ولا عن غيره. ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل، يعني هذا كل احتمال لتصحيح الرواية التي أخرجها البخاري. لا شك، يقول ممكن ورقاء تأول الحديث بكما تأوله سهيل، سهيل تأوله، سهيل شرح قال 11 11 هذا الخطأ وقع من سهيل في فهمه للحديث، فسهيل هو الذي قال هو 11 11 11، يقول لعل ورقاء وقع في نفس هذا التأويل فقال 10 10 10. الآن لا يقع في نفس هذا التأويل، هو أول الثلاثة وهي مقبول، أما التأويل بعشرة غير مقبول. إيش يقولوا في الراوي هذا؟ من هو؟ وقع أي والظاهر قد يكون عنده شيء مع شيخ الدين لأن أخرج البخاري صحيح لا ثقة لكن قد يكون عند غير البخاري من يرى فيه شيئا هذا فيبرزه سيا شيخ قال إمام الثقة الحافظ إمام الثقة الحافظ قال عن وفاته زي تيجي قدام كلام واحد داخل الترجمة داعم ها كبينه من القطان يعني شوف كاين شيء ممكن تشد فيه لفظ تلي ما عنده شيء كاين شيء ممكن تشد فيه وكل ده اسمع ثقة لينه يحيى القطان وحده معلش وهو ثبت في أبي الزناد أبي الزناد نعم أي نعم أما في ذاك ليس ثبت يعني هذه واحدة أخرى الشيخ هذا الكلام في من كل ما فيه هو مصدق ذهني معلش مشكلة احنا الآن نبحث على أضعف شيء تمسكوا به استملاء واضح يا جماعه رانا نقول لا احنا حابين نطيحوا نسال الشيء نسال شو واحد يرينا هكذا واضح يا جماعه واضح يا جماعه كيما انتم تلعبوا الفوتبال في الديران تاعكم بعد يا جماعه شنو مش صحيح هذا طبعا تاع ديال غير يمس في الديران راح يقول لا صدوق كذلك قال شكون قال شكون اللي قال قال حتى نشوف التهذيب يتاكد انه نتاع من هذا هذا بقى هذا نداء من زي دفع عن البخاري ولا نعم شيخ من دفع عن البخاري انت حبيت تخرج صحيح في السيف يعني شيخ ايه هو لازم تعرف شو بدك سهولة دوك السهولة بعد ما فيش واحد غيره تابع عليه تفردوا مجموعة أخرى كلها 33 بسهولة تامة ولا حتى وإن كان حافظ ضابط إذا خالف مجموعة خلاص راح العب ما معنى الشذوذ هل يخالف الثقة ثقة هو ثقة ولا يقدر ما قطعش وحده منهم تكلم فيش ولا ندري قدر الكلام شو في البالي حرايت لم يدرس بعد شو اسمع لين راح الراوي احنا نقول شرح لا هذا لو الشيخ الان لما الاصل انه خلف الاصل انه خلف ايش الكلام كان مفهوم زدت وتزيد يعني تقول تجد من يقول فيه لي يعني بدا تحميل العهده هو بدات يعني اسباب انه تحميل العهده منه الخطا روايه العشر لين ومذكور في ذهب من تكلم فيه هو موثق يعني هذا مش معناه انه ليس ذهب ومقيد ثبت في فلان يعني في غير فلان ممكن كان كلام السلام عليكم السلام ورحمة الله حتى لما قرأنا الحديث شيخ الذي ذكر فيها هالسيرة شيخ ليس في دلالة كونها تذكر بعد الصلوات لا لا ما لا لا تحمل يعني دلالة لا ما لا ما عن الدخول السياق يدل بعد الصلوات لا اختلاف نوع شيخ لكن ليس فيه دلالة ولا مختلفة نوار واحد لكن مش هل تنجنح بسهولة وشرحناش حتى المسألة طبعا مش هدر عليك لا حتى عليه هو مثل ما شرح هو قال لين خلاص لا لا لا لا لا هو الآن هو راهو هو راهو الآن هو راهو تبع لي نعم هو راهو تبع لي هذا لأن الثقة ممكن يخطع ما هو هو هو هو راهو اسمع مني الأخير يطلع مية بالمية اسمع مني هو اسمع مني هو تبع لي لأنني قلت شوف ترجمة تاعه ما قالش هو شوف ترجمة تاعه فأنا قلت شوف ترجمة تاعه شفت الصباح أنا ترجمة تاعه شيء درت ترجمة تحت درت ترجمة تحت قلت له الواحد حتى يجمع وكذا كاش مشكلة اسمعون قلت احنا رانا نستناو الان في شيء طيحنا اولا المخالفة كلاذا خالفوه هو تفرد هذه واحدة كذا شيخ حتى النص الحديث هذا جاب في الفاظ وش اختلاف في رواية جاء 10 10 جاء 33 كلها ثم 33 في الاخر 34 كاش مشكلة هذه ما فيش هذه ما فيش حتى إشكالية باقية 33 هي يعني 33 دائما باقية هي فما فيش إشكالية. فإضافة زيادة عليها 34 واحدة زيادة ما أخرجت من 33، لا إله إلا الله ولا شريك له ما أخرجها من 33. يعني كل الرواية رأيت في مصب واحد وتعطينا قوة لل 33، وهو الآن المتعارف عليه عند جميع الناس بها، وتلقته الأمة بالقبول. شيخنا مسألة الشيخ الألباني رحمه الله لما سمعنا توثيق المحبة رحمه الله، يعني التفرد من الحبان بتوثيق المجهول، يعني يقول أن الحبان لا يعتمد عليه في توثيق المتسائل، يعني هو والعجلي وغيره. لكن يا شيخ يعني بعض طالبة قال متقدمين من المحدثين والمشتغلين بالحديث، يعني هل قالوا هذا قول يعني عن الحبان ومتقدمين الذين أتوا بعده، مسألة أن الحبان هل حقيقة متسائل في التوثيق؟ قبيل إصلاحي. قلنا صبيح صبيحة ماذا تكلمنا؟ قلنا كلام جميل جدا في هذا المقام. الشيخ أنا عن نفسي يعني لم أجد من تكلم. لا لا لا لو قلنا صبيحة كلام قلنا ماذا قلنا صراحة؟ حتى يصدر حتى يصدر العالم قول مثل هذا. نعم تصدر عتابة. نعم الشيخ المعلم رحمه الله قال تعرض المسألة هذه قال بأن توثيق ابن حبان ليس على درجة واحدة إنما قسمه على خمس مراتب. حتى الشيخ ناصر كذلك تكلم قال إذا يعني شيوخ وعد لهم يقبلوا كان مجهول أنا من جالس وطال الجلسة. الشيخ ما يتبع على التساوي الحبان في الرجال الذين أذكرهم مجهول دون جعل توثيقات مستقيم الحديث هذا التوثيق خلاص من عند الله. هو كان منهجية اللي يتكلم عليها عند بعض أهل العلم، هو الإسلام هو العدالة، يعني بالنسبة لهم إذا كان الإنسان أسلم من كفر إلى إسلام أصبح عدلا، وهذا النصوص الشرعية تأباه، لأن المولى عز وجل قال عن المسلمين وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني ليس بمجرد الإسلام يسمى عدل، فالعدالة شيء زيادة على الإسلام. تبرا قليلا إذن هم بالاستقرار لابن حبان وجدوه في كثير من المجاهير يحكمونهم بالعدالة ماذا؟ بمجرد إسلامه وما ذكر عنهم شيء قال أنه عدل، وهذا غير سليم. العدالة شيء زيادة يثبت بمجالسة الراوي وبمجالسة كلا وغير هذا، ليس بمجرد إسلام. هذا اللي إذا علم يقوله في مثلي وفي كثير من الرواد هو مجاهير هو يعدلهم. يعني قول أنه متسائل توثيقه هذا القول يعني يحمل على غالب حكمه على المجاهيل، هذا حكم هم يحكم هذا متساهل في غالب حكمه على المجاهيل، وأحكام أحكامه عن غير المجاهيل فلها وزنها. هذا المعلم يقال درجات أنا وهذا جعل لها وزنها، يعني ينظر حسب إيه هو إحنا رأهم عندما تكلموا في تساهله في المجاهيل، وما في غير ذلك فتوثيقه وتعديله له اعتبار. هذا بس والله وما حكموا عليه على الإطلاق، هما عدة من المتساهلين في هذا الجانب. نعم وين وصلنا أخويا؟ سألنا ابن حجر قال وقال ابن عمر اليشكري الكوفي وزير الملائم قال أحمد ثقة صاحب سنة، قيل له كان يرى الإرجاء قال لا أدري، قال وهو يصحح في غير الحق، وقال العقيلي تكلم في حديثه عن منصور وكأنه عن بذلك ما قال معاذ بن معاذ، قلت ليحيى القطان سمعت حديث منصور؟ قال ممن؟ قلت من وقاء، قال لي لا يساوي شيئا. وقال ابن عدي له نسخ نسخ عن أبي الزناد ومنصور ومن أبي نجيح، وروى أحاديث غرق في أسانيدها وباقي حديثه لا بأس به. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك هذا أحمد كريم واستقه يحيى بن معين غير واحد مطلقا. قلت قال ابن حجر لم يخرج له الشيخان من روايته عن منصور المعتمر شيئا وهو محتج به عند الجميع. معناتها كاين اشياء الان توحي ان في شيء، يعني هذا الكلام كله الذي هو مصطفى يعني مع المخالفه تبقى أن في شيء. ابن عدي أطلق قال في أحاديث غلط مقيد شيء. مقيد شيء. وسواء هو قال الورقات مع من راجعه؟ سمي من؟ شوف من هو سمي؟ هو سمي. اسمه اسمه اسمه كان. زي ما قال شوف. شوف عند ابن حجر العسقلاني شراح شراح بعد كيف تذكروه؟ شو رأي تريد تذكر اسمه في شراح؟ وشو؟ لا نقول. لا ابن حجر. ما حاول أن أخوض إلى ذاك. أمري من ذلك. أبوه في الصحيحين مرة مش فيك. لا لأنه هو ذي عنده كتاب خاص بالأفكار ما بيكون خريج أوسع. لا ما ظنيت. يلا غير السؤال يلا هو بدأ وراه يحول. التنوع هذا اختلاف تنوع هذا التنوع 25 اختلاف تنوع والذي يبدو أن 25 أفضل من 33 لا هو ليش لأن رأى الصحابي هذا 33 رأى في المنين ملكة قال ماذا تقولون فقال الناس 33 فدلته على 25 فذكره النبي أقر ذلك فكأنه دله على ما هو أفضل يعني شوف أنت 25 رواية 25 فيها لفظ بدلت الأفضلية شيخ كمان شكرا جميل الحبيب قال ذكر الحديث ألا أحدثكم بأمر أخذتم به إدارتم من صدقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خيرا من سبقكم خيرا